بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب عن ابن عباس رضي الله عنه في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما أتاهما رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن أتيتنا صالحا قال أشفقا ألا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الباب كذلك ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ليبين للإنسان أنه يجب عليه أن يعتمد على الله تعالى فيما يأتي ويذر هذه القصة في تفسير الآية الآية لا شك أنها من كلام الله تعالى منزلة غير مخلوقة من القرآن الكريم لا شك في ذلك لكن الكلام في التفسير عن ابن عباس وعن قتادة وعن مجاهد وغيرهم كلام في هذا فمن أهل العلم من قال هذا في آدم وحواء ومنهم من قال في بعض الملل ولم يكن آدم ومنهم من قال هذا في اليهود اختاره ابن كثير ولا شك أن الأمر المعتمد هو ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير الآيات ذكر بعض العلماء بأن هذا التفسير لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نسبه إلى آدم وذكر بعضهم بأن هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في التفسير في هذا الكلام والخلاصة أنه يجب على المسلم أن يثبت النعمة لله تعالى وإذا رزقه الله تعالى أولادا صالحين فإنه ينسب هذه النعمة لله تبارك وتعالى ويشكر الله تبارك وتعالى عليها وهذا من شكر النعم ينسب النعم لله تعالى ويتوكل على الله أما كون هذه القصة أو هذه التي نسبت لآدم ثبتت أو لم تثبت نستمع لما يقول الشيخ وبالله التوفيق صلى الله عليه محمد نعم الآية لا شك فيها الآية من القرآن الكريم لكن في التفسير في نسبتها إلى آدم وحواء نعم قال الشيخ ابن باز رحمنا الله وإياه في شرحه لهذا الباب أراد المؤلف بيان تحريم التعبيد لغير الله وأنه لا يجوز أن يعبد أحد لغير الله فلا يقال عبد النبي أو عبد الكعبة أو عبد الحسين وما أشبه ذلك بل يكون التعبيد لله وحده كعبد الرحمن وعبد الله إلى آخره لأن الله ذم من فعل ذلك بقوله فلما آتاهما صالحا وهذا ذم وعيب لمن فعله وهذا السياق في ذكر آدم وحواء حيث أطاع الشيطان في تسميته عبد الحارث وقال آخرون إن المراد بالآية جنس من بني إسرائيل وأن هذا وقع في بني إسرائيل ولكن ظاهر السياق يأبى هذا وهو كما قال ابن عباس وغيره من السلف وإن المعصية قد وقعت منهما والمعصية قد تقع من الأنبياء إذا كانت صغيرة كما قال العلماء ويحتمل أنهما حينما فعلا ذلك كانا يعتقدان ذلك جائز فلهذا فعلاه ولم يعلما أنه منكر وإنما كرهاه أولا ثم خضعا لوسوسته وما أراد وبين الله فيما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز وهذا الحكم يناط بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهي الشريعة العامة وما كان قبلنا ففيه إباحة لبعض المسائل ومنع لبعضها. قوله حاشا عبد المطلب مستثنى من النهي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر ذلك ولم يغيره، ومن الصحابة عبد المطلب بن ربيعة لأن الأصل فيه أنه تعبيد بالعتق والرق، وسموه عبد المطلب واسمه شيبة بن هاشم لأنهم ظنوه عبدا للمطلب بسبب تغير وجهه من السفر، والمطلب عمه، فأقر هذا الاسم في الإسلام بخلاف غيره من الأسماء. قوله شركاء في طاعتي، والمسألة خلافية بالنسبة لعبد المطلب، هل يجوز تسمي به أو غير لا تجوز تسمي به، المسألة خلافية والعلم عند الله تعالى. نعم. قوله شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، أي لأنهم أطاعوه في هذا الاسم عن غير علم، وكل هذا من باب كمال التوحيد وكمال الخضوع لله وسد وسائل الشرك. فائدة قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، هذا إخبار عن اسم ماض فلا يضر، لأنه مشتهر به مثل عبد مناف وعبد عمر إذا كانت من باب الإخبار. الله أعلم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.